इलाही أسأله كشف ضري يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا سألت برحمتك هلي وسعت كل شيء وبالقوة اللي قهرت واخضعت كل شيء وبالعزة اللي ما يوصل علا شيء يا نور النور يا قدوس يا ظاهر يا أول الأول يا آخر الآخر يا رحمن القيامة الله يا غافر يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا رب اغفر ذنوب تهتك العصمة يا رب اغفر ذنوب تنزل النقمة يا رب اغفر ذنوب تغير النعمة يا غافر للعبد ذنبه وخطاه تغرني الدنيا وتخادعني زينتها ونفسي تغيرت فيها بخيانتها وظل عنادي يبعدها وشتتها سألتك سيدي بالعز والجاية يا ربي يا ربي يا ربي يا يا رب ارحم ضعف هذا البدن عندي تلطف بالوهن بعظامي وبجلدي إذا يوم القيامة طافي في الدنيا وبلاويها عجب في الآخرة وفي اللي انكتب فيها شي صبرني على دايم مآسيها ما ظني تعذب النادي يا يا ربي ولا في نارك جسمي يتوجر ولا صبري تحمل اني اتسعر على فراقك يا ربي ما اقدر اتصبر إلك أقسم يا رحمن بقسم صادق لو أنت تركني بالنار بثغر ناطق وسط أهل القيامة بصوت يا خالق أنا دي اللي ما خاب اللي نادى يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا سيدي ضجيج الآملين أشكو لك بضجة مع المستصرخين أتمنى وترجى بكاء الفاقدين فطر يا غاث المستغيث بكل نجاة يا ربي وأسألك تستر على عيوبي في هالليلة وفي هالساعة اغفر ذنوبي يا رب العالمين اكشف عن كروبي ومن قلبي استمع حاله وشكوى Yeah.